خالص على نار الكلام دي ما تونسش. اللهم صل على النبي، اوعى اليخن ده ما يطلعش من الكاميرا عشان يفتح اللي نفسه مسدوده. اللي نفسه مسدوده ياكل من ايد دكتور مبروك عطيه، تتفتح نفسه. لا نور عليك يا باشا. وانا بقطع بقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، الف مجال العافيه. مين بقى من النسوان بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، الهي بالهنا والشفا، ده بتشن وتنزل برابير وتقول انا خلصت اهو، انا قنبت اهو، هو انا اقوى من النار. لازم البنات تتعلم ان الدين ده جميل قوي. بسم الله. عيب 10 دقايق بالثانية. الله، حلوة حلاوة. خد يا وحيد، خد حتة دي ودوها، وقول البطاطس سلطة ولا خدها من معلقة. يا طب تدوق. عيب طب صحيح. أنا خد قالك، خد صبيلي شوية مية عليها وهي في ايدي كده عشان لما اقلب ما يبقاش ايدك فيها تحمض قبل ما ناكلها، مش هيجرى حاجة لما نعمل كده.